السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، كما تعلمون أن درسنا في عصر الأربعاء هو في علم أصول الفقه، في ذلكم العلم الذي نتعلم فيه كيف كان فقهاؤنا يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة المرعية، وكيف يستطيع طالب العلم أن يوازن بين أدلة العلماء ليخرج بأرجح الأقوال وأقواها عند اختلاف العلماء. كما نتعلم منه كيف نفهم كلام العلماء في كتبهم، كما نتعلم منه كيف نفهم كلام الناس. ونحن نشرح كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الأصولي الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. واليوم إن شاء الله نتحدث عن أساليب وجدت في القرآن والسنة، وفهمها يعين على فهم القرآن والسنة. وسنحاول إن شاء الله أن نترك وقتا أطول للأسئلة بحسب ما نستطيع إن شاء الله عز وجل. فيتفضل شيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الظاهر والمؤول. نعم، لما تقدم في المبحث السابق بيان المجمل والمبين، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان أقسام المبين، أو لبيان أقسام من أقسام المبين، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذا التقسيم الذي نذكره هنا وقد ذكره الشيخ، والمعنى لكل قسم هو على طريقة الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فلهم منهج آخر، في التقسيم والتعريف، ونحن هنا نسير على طريقة الجمهور، فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أعني المبين. وهذه الأقسام هي النص والظاهر والمؤول، ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمؤول. أما النص فهو في اللغة الظهور والبروز والارتفاع، يقال نص الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رفع الحديث. وسميت المنصة منصة لأن الذي يجلس عليها يظهر ويبرز أمام الناس ويرتفع عمن حوله. وتقول العرب: نصت الظبية جيدها، أي رفعت رأسها فظهر عنقها. هذا معنى النص في لغة العرب، الظهور والبروز والارتفاع. وأما النص في اصطلاح العلماء بمعناها الخاص فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، إذا سمعته لا تفهم منه إلا معنى واحدا ولا يحتمل معنى آخر، كقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، فاعلم وتيقن أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وكقول الله عز وجل: محمد رسول الله، محمد رسول الله، فإن هذا نص إذ لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع، فإنه نص في أن البيع حلال، ما يحتمل غير هذا. وحرم الربا، حرم، فإنه نص في أن الربا حرام، لا يحتمل غير هذا. وكقول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة، فإنه نص لا يحتمل غير العشرة، لا يحتمل تسعة ولا عشرين، تلك عشرة كاملة. فهذا معنى النص. وأما الظاهر والمؤول فقد ذكرها الشيخ. نعم. قال يرحمه الله: تعريف الظاهر، الظاهر لغة الواضح والبين. نعم، الظاهر في لغة العرب هو خلاف الباطن، هو خلاف الباطن، ومعناه الواضح البين المكشوف، الواضح البين المكشوف. يقال: ظهر الأمر وظهر سرك، أي إذا اتضح للناس وانكشف وبان. إذن الظاهر في لغة العرب هو الواضح البين المكشوف المنكشف، فهذا هو الظاهر في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله: اصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. الظاهر في اصطلاح الجمهور هو ما بادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره، ما بادر يعني سبق إلى الذهن منه عند إطلاقه، يعني بمجرد سماعه. ليس بدليل آخر، معنى مع تجويز غيره، مع احتمال غيره. مثال ذلك الأمر، فإنك إذا سمعت الأمر يتبادر إلى ذهنك الوجوب، يتبادر إلى ذهنك الوجوب مع احتمال الاستحباب، مع احتمال الاستحباب. فهذا الظاهر ما دل على معنى راجح عند إطلاقه مع احتمال غيره، وهذا تعبير آخر والمعنى واحد. ما دل على معنى راجح عند إطلاقه مع احتمال غيره، فقولنا ما دل يخرج ما لم يدل أصلا وهو المهمل كما تقدم معنا. لو قال الإنسان كلمة لا تدل، فإن الكلمة لا تدل على معنى، فإن الكلمة مهملة كما تقدم معنا ديز مقلوب زيد، ديز وشكنككيل ونحو هذا من الأسماء من الكلمات التي لا يفهم منها معنى، فهذا يخرج المهمل. ما دل على معنى راجح يخرج ما دل على معنى متساو مع غيره كالمجمل والمشترك، فإن المعاني فيها متساوية. عند إطلاقه يخرج المؤول، فإن المؤول يدل على معنى راجح عند الدليل وليس عند الإطلاق كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وكذلك من التعريفات ما ذكره الشيخ، ما دل بنفسه، وسيشرحها الشيخ ونعلق على هذا، على أنه ينبغي أن نعلم أن بعض أهل العلم يطلق الظاهر على ما ظهر منه المعنى سواء كان نصا أو ظاهرا، على ما ظهر منه المعنى سواء احتمل غيره أو لم يحتمل غيره. ومن هؤلاء العلماء الإمام الشافعي، فإنه يطلق الظاهر بمعنى ما ظهر معناه سواء كان يحتمل غيره فيكون ظاهرا كما عند الأصوليين أو لا يحتمل غيره فيكون نصا كما عند الأصوليين. نعم. قال رحمه الله: مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، فخرج بقولنا. نعم، الظاهر له أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة، منها ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. والحديث كما قلت في صحيح مسلم. فعندنا هنا الظاهر من وجهين: الوجه الأول الأمر فتوضأ، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب مع احتمال الاستحباب، إلا أنه يجب حمله على الوجوب إلا إذا وجد دليل صارف، فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني في المراد بالوضوء فتوضأ، فإن الذي يفهمه المسلم إذا سمع توضأ هو الوضوء الشرعي الذي هو العبادة الذي هو غسل الأعضاء المخصوصة ومسح الرأس بنية، فهو ظاهر في هذا، وإن كان يحتمل النظافة، لأن الوضوء في لغة العرب هو النظافة، لكن الظاهر أنه الوضوء الذي هو عبادة، فيجب حمله على الظاهر. فنقول يجب على من أكل لحم الإبل أن يتوضأ الوضوء الشرعي، فيكون أكل لحم الإبل ناقضا للوضوء وحدثا ناقضا للوضوء، فيجب على من أكل لحم الإبل أن يتوضأ. هذا الظاهر. الجمهور الذين لا يرون هذا تأولوا الحديث، فبعضهم قال يحمل الحديث على الاستحباب لكن لا دليل عليه، وبعضهم قال معنى الوضوء هنا غسل اليدين والفم، لأن للحم الإبل زهومة وشحم زائد، يعني يصيب اليد دسم، فيغسل يديه وفمه. هذا تأويل، والظاهر والله أعلم هو ما قدمناه. فهذا يعني مثال واحد من أمثلة الظاهر، والظاهر كثير. نعم. قال عليه رحمة الله: فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. خرج بقوله رحمه الله ما دل، ما لا يدل، ولم يذكره الشيخ. خرج بقوله ما دل ما لا يدل أصلا، وبقوله بنفسه المؤول، فإن المؤول يدل على معنى راجح لكن ليس بنفسه وإنما بالدليل، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وكذلك خرج المجمل، فإنه لا يدل على المعنى بنفسه كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. يقول الشيخ: خرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، وهذا فيه نظر، لأنه عندما يكون مرجوحا لا يسمى مؤولا، لا يسمى مؤولا، وإنما يسمى مؤولا إذا يعني ترجح، أو أن الشيخ أراد عموم المؤول كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، سواء ترجح أو لم يترجح. وكذلك يخرج بقول الشيخ راجح المشترك، فإنه يدل على معنيين فأكثر على وجه التسوية بدون ترجيح. نعم. قال رحمه الله: وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. نعم، كما تقدم معنا النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم. قال رحمه الله: العمل بالظاهر. العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. العمل بالظاهر على ظاهره واجب باتفاق العلماء، فالمؤمن يجب عليه أن يعمل بالظاهر على ظاهره، ولا يؤول إلا بدليل، فلا يترك الظاهر إلا إذا وجد دليل يصرفه عن ظاهره، وكان الدليل قويا بحيث يجعل المرجوح راجحا، وكان التأويل من أهله. لابد من ثلاثة أمور يا إخوة حتى نترك الظاهر إلى المرجوح، لابد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يوجد دليل يصرف الظاهر من المعنى الظاهر الراجح إلى المرجوح، فيصبح المرجوح راجحا. الأمر الثاني أن يكون الدليل قويا بحيث يصير المرجوح راجحا. والأمر الثالث أن يكون التأويل من أهله، فليس كل طالب علم يؤول، وإنما التأويل من أهل الاجتهاد، أهل العلم والبصيرة. فالعمل بالظاهر واجب باتفاق العلماء، وهذا الذي عليه الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبادرون للعمل بالظاهر، ولم يؤثر عنهم التوقف في الظاهر، ولأنه كما قال الشيخ أحوط وأبرأ للذمة. إذا عمل الإنسان بالظاهر فقد برئت ذمته، ولأنه أقوى في التسليم والإنقياد، فإنه يدل على الإيمان أن يسلم العبد للظاهر ويعمل به، فإنه أقوى في تسليمه وانقياده، وهذا يدل على إيمانه. نعم. قال عليه رحمة الله: تعريف المؤول. المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع. المؤول لغة من الأول أو الأول بفتح الواو أو تسكين الواو، وهو الرجوع. ومنه قول القائل: أؤول الحكم إلى أهله، أؤول الحكم إلى أهله، يعني أرجع الحكم إلى أهله، أرجع الحكم إلى أهله. فالمؤول من الأول أو الأول، وهو الرجوع. هذا في اللغة. نعم. اصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. نعم. المؤول اصطلاحا ما دل على المعنى المرجوح، هذا من حيث هو من غير نظر إلى حكمه، وسيأتي بيان أحكامه إن شاء الله. إذن ما هو المؤول؟ المؤول هو المصروف عن ظاهره، هو المصروف عن ظاهره. فالأمر مثلا ظاهره الوجوب، فإذا حمل على الاستحباب كان مؤولا. مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، يا غلام سم الله. الجمهور حملوا الأمر هنا على التسمية، على الاستحباب، وحكاه بعضهم إجماعا أن التسمية على الطعام ليست واجبة وإنما مستحبة. حمل الأمر هنا على الاستحباب هذا تأويل، وهذا الأمر هنا مؤول. أول الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والجمهور هنا يقولون الدليل موجود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، والغلام هو من كان دون البلوغ، فهو لا يجب عليه شيء، فيدل ذلك على أن الأمر هنا للاستحباب. نعم. قال رحمه الله: فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. نعم. أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. نعم. النص لا يوجد فيه احتمال، فلا يوجد راجح ومرجوح، هو معنى واحد. وأما الظاهر فإنه محمول على المعنى الراجح، والمؤول محمول على المعنى المرجوح. ولقائل أن يقول، إن المؤول إذا أصبح المعنى فيه راجحا يصبح ظاهرا، يصبح ظاهرا، فنقول إن الظاهر هو ما دل على المعنى الراجح بنفسه أو بدليل، ما دل على المعنى الراجح بنفسه أو بدليل، فيكون هذا ظاهرا وهذا ظاهرا. وأما المؤول فهو ما حمل على المعنى المرجوح بغير دليل أو بدليل ضعيف، أو بدليل ضعيف. تستطيع أن تقول هذا ظاهر ما كان عليه السلف والعلماء المتقدمين، أن الظاهر هو ما دل على المعنى الراجح بنفسه أو بدليل يصيره راجحا. فيكون الظاهر ينقسم إلى قسمين: ما دل على المعنى الراجح بنفسه بنفس اللفظ، وما دل على المعنى الراجح بدليل جعله راجحا بعد أن كان مرجوحا. ويكون المؤول هو ما دل على المعنى المرجوح بغير دليل أو بدليل ضعيف، لأن ظاهر كلام المتقدمين ذم التأويل فيحمل على هذا، وهو التأويل بلا دليل أو بدليل ضعيف، أو بدليل ضعيف. نعم. قال رحمه الله: والتأويل قسمان. والتأويل، التأويل في النصوص في الكتاب والسنة جاء بمعنى التفسير ومعرفة المعنى، وجاء بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه الأمر، كما في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يعلم تأويله إلا الله، ثم وقف: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وبعض السلف يقرأها هكذا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم وقف. وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. فقراءة وما يعلم تأويله إلا الله ثم الوقف هنا، فالمقصود وما يعلم حقيقة أمره وعاقبة أمره وما يؤول إليه إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى قراءة بعض السلف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإنه يكون المعنى وما يعلم تفسيره ومعناه إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون معناه ويعلمون تفسيره. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان. التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذه حقيقة رؤياي وما آلت إليه رؤياي، وهذا تعبير رؤياي على وجه الحقيقة. وقوله: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم تأتي حقيقته قال: أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، يعني إلا الله، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها على الجلية إلا الله عز وجل. قال: وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء، كقوله نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به. إذن يا إخوة، التأويل في القرآن والسنة يأتي بمعنيين: التفسير والشرح وبيان المعنى ومعرفة المعنى، والثاني حقيقة الأمر من جميع جهاته وما يؤول إليه وما يسفر عنه. وأما التأويل في اصطلاح الأصوليين فهو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، كما قلنا صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، هذا تأويل. صرف العام عن عمومه إلى التخصيص، هذا تأويل، وهكذا. وللتأويل عند الأصوليين تقسيمات: تقسيم باعتبار الصحة والفساد، وتقسيم باعتبار القرب والبعد. والشيخ ذكر التقسيم الأول وهو تقسيم التأويل من جهة الصحة والفساد. نعم. قال رحمه الله: والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. يعني لا يذم كل تأويل، وإنما يذم التأويل الفاسد، أما التأويل الصحيح فهو مقبول، فهو مقبول. نعم. قال رحمه الله: فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. نعم، التأويل الصحيح هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح بدليل يصيره راجحا، بشرط السلامة من معارض أقوى منه. ما هو التأويل الصحيح؟ حمل اللفظ على المعنى المرجوح بدليل يصيره راجحا، بشرط السلامة من معارضة ما هو أقوى منه. ومن أمثلته ما ذكره الشيخ: واسأل القرية، فإن ظاهر اللفظ أن القرية ذاتها تسأل، هكذا يقولون، ولكن الكلام هنا حمل على المعنى المرجوح وهو الأهل، أهل القرية، لأنه لا يمكن أن تسأل الحيطان والطرقات، فحمل على المعنى المرجوح فأصبح راجحا. لكن الصحيح أن القرية في ظاهرها تطلق على الساكن والمسكون، أن القرية في ظاهرها تطلق على الساكن والمسكون. واسأل القرية على ظاهره، اسأل أهل القرية، وليس هذا تأويلا ولا مجازا، لأن القرية تطلق على الساكن والمسكون، فهذا من باب سؤال يعني القرية، سؤال أهل القرية، من باب سؤال القرية، لأن القرية تطلق على أهلها وتطلق على ما يسكن فيها. ومن أمثلة التأويل الصحيح حمل قول الله عز وجل وأحل الله البيع على البيوع التي لم ينه عنها أو على غير البيوع المنهي عنها، لأن قول الله عز وجل وأحل الله البيع ظاهره حل كل بيع، كل بيع فهو حلال، لكنه يؤول وجوبا بأن يحمل على البيوع التي لم ينه عنها، أما البيوع التي نهي عنها فإنها حرام ولا تكون حلالا، فيكون هذا من باب تخصيص العام، وهذا نوع من أنواع التأويل. مثلا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، نهى عن بيع الحصى، فهذا البيع منهي عنه فهو حرام. بيع الحصى له صور، منها مثلا أن يأخذ حصاة ويقول أبيعك من أرضي ما تبلغه هذه الحصاة ب100,000، فيقول قبلت فيرمي الحصاة، وحيثما بلغت الحصاة أخذ ذلك الجزء ب100,000. ومن صوره أن يأخذ قبضة من حصى في يده ويقول أبيعك هذا الثوب بعدد الحصى الذي في يدي، فيقول قبلت فيعد الحصى ويعرف الثمن، هذا منهي عنه، فهذا لا يدخل في قول الله عز وجل وأحل الله البيع، بل يخرج. إذن أولنا هذه الآية من العموم إلى التخصيص، وخصصناها بغير البيوع المنهي عنها، وقلنا بشرط السلامة من معارضة ما هو أقوى منه، فإنه إذا وجد المعارض الأقوى انتفى التأويل مطلقا مهما وجدنا من أدلة. مثال ذلك صفات الله عز وجل، قد أجمع السلف على إجرائها على ظاهرها، صفات الله قد أجمع السلف على إجرائها على ظاهرها، فليس لأحد أن يؤولها، لا بدليل يظنه ولا بغير دليل، وتأويلها ليس صحيحا مطلقا ولو جاء صاحبه ب100 دليل. لو جاءنا شخص وأول يد الله بأنها قدرة الله، وجاءنا ب100 دليل من اللغة العربية على أن اليد تطلق بمعنى القدرة، فإنا لا نقبل منه هذا التأويل ولا نسميه صحيحا ولا مقبولا، لأنه عورض بما هو أقوى منه، وهو إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم على عدم التأويل. وهذا قيد لابد أن يعرف ويفهم، فإنه في غاية الأهمية في باب التأويل. يمتنع التأويل إذا سبقه إجماع على الظاهر مطلقا، يمتنع التأويل إذا سبقه إجماع على الظاهر مطلقا، فليس لأحد أن يؤول نصا أجمع المتقدمون على ظاهره، بل كل تأويل يخالف الإجماع على الظاهر فهو فاسد، مهما جاء صاحبه من أدلة فإنها لا تقبل. نعم. قال رحمة الله عليه: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. نعم، التأويل الفاسد يا فضلاء هو حمل اللفظ على معنى غير محتمل له أصلا. قيدوا معي: حمل اللفظ على معنى غير محتمل له أصلا، أو على معنى محتمل له من غير دليل، أو على معنى محتمل له من غير دليل، هذا الثاني، أو حمله على معنى محتمل له بدليل ضعيف لا يصيره راجحا. هذا التأويل الفاسد حمله على معنى غير محتمل له أصلا، وهذا في الحقيقة ليس تأويلا، لكن لما كان أصحابه يطلقون عليه التأويل سمي تأويلا، وإنما هو عبث. مثال ذلك تأويل بعض الرافضة قبحهم الله قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أول البقرة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقالوا إن البقرة التي أمر اليهود بقتلها هي عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، وآخر ما دخل جوفة من الدنيا ريقها رضي الله عنها وأرضاها، ثم مات صلى الله عليه وسلم. فيؤولون البقرة يقولون هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا عبث، لأن اللفظ لا يحتمل المعنى أصلا مع العلم ببطلانه قطعا، لكن نقول إن هذا المعنى لا يحتمله اللفظ أصلا، لفظ البقرة لا يحتمل هذا المعنى الذي ذكروه. أو حمله على معنى محتمل له بغير دليل، من غير دليل أو بدليل ضعيف. ومن أمثلته ما ذكره الشيخ: الرحمن على العرش استوى، ورد في القرآن في عدة مواطن الرحمن على العرش استوى، وهذا يؤكد اللفظ والمعنى، وفهمه السلف بمعنى على، واستقر وارتفع من غير تكييف ولا تمثيل. فجاء المؤولة من المتأخرين فأولوا استوى، وقالوا معنى استوى استولى، الرحمن على العرش استوى معناها الرحمن على العرش استولى، ولم يأتوا على تأويلهم بدليل أثري ولا بقول حجة عربي، ما أتوا على تأويلهم بدليل أثري ولا بقول حجة عربي يحتج بقوله، غاية ما وجدوه أو ذكروه أنهم استدلوا ببيت الأخطل النصراني، استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فقالوا استوى هنا بمعنى استولى، ولا حجة في هذا البيت، وليس دليلا لا ديانة ولا لغة. أما ديانة فهذا نصراني، الأخطل الشاعر هذا نصراني، ومعلوم انحراف النصارى في الله عز وجل، حتى زعموا أن له ولدا وجاءوا بهذا المنكر العظيم. ولا لغة، لأن الأخطل ليس في زمن الاحتجاج، بل بعد ما مضى زمن الاحتجاج. ثم إن هذا البيت مع كونه للأخطل الذي ليس على ديانتنا بل نصراني وليس من أهل الاحتجاج، فإنه جاء بعد انقضاء زمن الاحتجاج العربي، لم يثبت هذا البيت عنه ولم يوجد في ديوانه ولم يثبت بطريق صحيح أنه قاله. ثم إنه قيل إن البيت ليس هكذا، وإنما حرفه المؤولة ليوافق كلامهم، وإلا فالبيت قد استولى بشر على العراقي، قد استولى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراق، فليس فيه استوى أصلا، وإنما هو استولى أصلا، ما فيه استوى، لكن حرفوه وقالوا استوى وغيروا حتى لا ينكسر البيت، استوى بشر على العراقي. فعلى كل حال هذا ليس دليلا مطلقا، فهذا تأويل فاسد. ثم إنه مخالف لإجماع السلف، وقد عرفنا قاعدة، كل تأويل يخالف الإجماع على الظاهر فهو باطل مردود، كل تأويل يخالف الإجماع على الظاهر في العقيدة في الفقه في كل شيء، كل تأويل يخالف الإجماع على الظاهر فهو باطل يعني مردود. أيضا من أمثلة التأويل الفاسد تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي، وقد أسلم على أختين، كان في الجاهلية تزوج بأختين، فأسلم وأسلمتا معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت، الذي رواه الترمذي. وعند ابن ماجه طلق أيتهما شئت، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك وفي التطليق، أن يمسك واحدة منهما ويطلق الأخرى باختياره. فهذا ظاهر في أنه مخير في من يمسكها ومن يطلقها، لكن بعض أهل العلم تأول الحديث وقال إن كان قد عقد عليهما معا فمعنى الحديث اعقد على واحدة منهما عقدا جديدا، هذا معنى اختر، اعقد على واحدة منهما عقدا جديدا، وإن لم يكن قد تزوجهما في عقد واحد فالمعنى أمسك الأولى وفارق الثانية. فما قالوا إنه مخير، قالوا إن كان عقد عليهما في عقد واحد فالنكاح باطل الأول، ماذا يصنع؟ يعقد عقدا جديدا، وإذا كان عقد على واحدة ثم على الثانية فعقد الثانية باطل، يمسك الأولى. وهذا كما تلحظون خلاف الظاهر تماما. طيب ما دليلكم؟ قالوا والقياس على المسلم، القياس على المسلم، فلو أن مسلما عقد على أختين بطل النكاح، ولو أن مسلما عقد على أخت ثم بعد سنة عقد على أختها وهي والأولى لا زالت في ذمته فإن عقد الثانية يكون باطلا. قالوا فكذلك هنا، قلنا هذا دليل ضعيف، دليل ضعيف، فهذا التأويل فاسد، والواجب هو العمل بالظاهر. فلو جاءنا الآن رجل كان من أهل الأوثان ومتزوج بعشر أخوات وأسلم، وأسلمنا معه، نقول له اختر واحدة منهن، إن شاء اختار الكبرى أو الوسطى أو الصغرى هو يختار، وفارق سائرهن. فهذا التأويل الذي ذهب إليه بعض أهل العلم تأويل ضعيف. بعض أهل العلم جعل الأقسام هنا ثلاثة ولم يجعلهما قسمين. القسم الأول التأويل الصحيح، وهو ما تقدم بيانه. والقسم الثاني هو التأويل الفاسد، وهو التأويل بدليل لا يجعل المرجوح راجحا. والقسم الثالث اللعب، قالوا وهو التأويل إلى معنى غير محتمل أو بلا دليل، هذا لعب بالشرع، التأويل إلى معنى غير محتمل أصلا أو بغير دليل فهذا لعب. وأما التقسيم من حيث القرب والبعد فإن الأصوليين يقسمون التأويل إلى تأويل قريب وتأويل بعيد. فالتأويل القريب ما كان احتمال المعنى فيه قويا ووجد دليل يرجحه، ما كان احتمال المعنى المرجوح فيه قويا ووجد دليل يرجحه هذا تأويل قريب مقبول، كتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه. تأويله بأحد معنيين، المعنى الأول أن المراد لعن الله السارق يسرق البيضة، بيضة الدجاج، فتحلو له السرقة فيزداد في السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه اليد. المعلوم يا إخوة أن البيضة لا تبلغ نصابا، فالمعنى لعن الله السارق يسرق البيضة فتعجبه السرقة فيسرق زيادة ثم يسرق زيادة حتى تقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل، يسرق حبلا لا يبلغ نصابا فتعجبه السرقة فيسرق شيئا أعلى ثم يسرق شيئا أعلى حتى تقطع يده، هذا أحد التأويلات. والتأويل الثاني لعن الله السارق يسرق البيضة، قالوا يعني بيضة المقاتل التي يضعها فوق رأسه. قديما لما كان القتال بالسيف والرمح كان المقاتل يلبس درعا على صدره وبيضة فوق رأسه، لامة توضع بيضة فوق رأسه تحميه من ضرب السيف، وهذه طبعا تبلغ نصابا. فأول البيضة ببيضة الفارس، والحبل قالوا حبل السفينة الذي تربط به السفينة وهو حبل كبير يبلغ نصابا. فهذا التأويل قريب وصحيح، لأن المعنى قريب، ولوجود الدليل الذي يدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار. فعلمنا أن الحديث السابق ليس على ظاهره، ودل الدليل على هذا التأويل دلالة بينة. وأما التأويل البعيد فهو ما كان الاحتمال فيه ضعيفا ولم يدل دليل على رجحانه، ما كان الاحتمال فيه ضعيفا ولم يدل دليل على رجحانه. مثال ذلك تأويل ما جاء أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة أسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير 4 منهن، رواه الترمذي. وعند ابن ماجه قال: خذ منهن 4، خذ منهن 4، ظاهره أنه يخير فيأخذ 4 ويترك الباقي. تأوله بعض أهل العلم كما في حديث فيروز، قالوا: إن عقد على 10 بعقد واحد فإن نكاحه يبطل منهن جميعا. طيب ماذا يصنع؟ يعقد عليهن من جديد. طيب في هذا إدخال الضرر عليه، مع أنه خلاف النص، خلاف الظاهر، إدخال الضرر عليه لو فارقهن جميعا وما رضينا به خرجنا من يده. قالوا: وإن كان قد عقد عليهن واحدة واحدة فإنه يمسك 4 الأول ويترك الباقي. وهذا تأويل بعيد، ودليل كما قلنا في حديث فيروز القياس على المسلم، فهذا تأويل بعيد لأن الاحتمال بعيد جدا أن يكون هذا هو المراد، ولأن الدليل الدال ضعيف جدا. كذلك تأويل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هكذا هو عند أبي داود والترمذي. وعند ابن ماجه: أيما امرأة لم ينكحها الولي، أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل. ظاهر الحديث أن المرأة إذا تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل. تأول بعض أهل العلم هذا الحديث على الصغيرة، قالوا: هذه المرأة الصغيرة. فلما قيل لهم إن نكاح الصغيرة عندكم بغير ولي صحيح، قالوا: إذن هي الأمة، ما دام الصغيرة ما نفعت هي الأمة المملوكة. فلما قيل لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فلها المهر والأمة عندكم ليس لها المهر وإنما لسيدها. قالوا إذن هي المكاتبة لأنها تملك. فهذا تأويل بعيد، تأويل بعيد، وما ذكروه من الأدلة ضعيف جدا، أعني في دلالته، فلا يدل على ما أرادوه. فهذا الحديث من أقوى الأدلة على بطلان نكاح المرأة بغير ولي، ويجب العمل بظاهره، لأنه لم يقم دليل قوي على صرفه عن ظاهره. فهذه خلاصة ما يذكره العلماء عن الظاهر والمؤول والتأويل. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل، وسنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في النسخ بحول الله وقوته، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم وأعانكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أحد أقاربنا له بنت كبيرة، لكن قبل سنوات صار النطق عندها صعب جدا، وعندما تتكلم تتقطع بالكلام، فما نصيحتكم لها علما بأنها ذهبت إلى الطبيب فقال ليس فيها شيء؟ النصيحة الرقية، الرقية، وأن يقرأ في زمزم وفي العسل بالآيات المتعلقة، كل القرآن رقية على كل حال، لكن الآيات التي متعلقة بالسحر والعين والنصر وزيادة القوة، وأيضا يقرأ عليها بما ورد في السنة مثل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أو مثل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو بما ورد من دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، أو الله ربي لا شريك له، أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأنا أنصح أن يحفظوها دعوات المكروب، وأن يجعلوها تكرر هذا بحسب استطاعتها: الله ربي لا شريك له، أن يعلموها إذا كانت تستطيع، وإلا يدعون لها: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، وإذا كانت امرأة تقول: اللهم إني أمتك ابنة عبدك ابنة أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، فإنه ما قاله أحد يقينا إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرحا. فيقرأ عليها ويدعى لها بهذه الأدعية، وتعلم هذه الأدعية، ويقرأ على ماء زمزم وتغتسل به، ما في حرج، تغتسل به ولو في الحمام ما في حرج، وتشرب منه وتتناول العسل المقروء عليه، فإن هذا مجرب في فك عقدة اللسان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله لفظ الاستواء هل يحتمل معنى الاستيلاء؟ لا، ولذلك قلت لكم كلاما واضحا إنه لم يأتوا بدليل أثري ولا بقول حجة عربي، ما في العربية ما يدل على ما قالوا. نعم. هو الإشكال أحسن الله لكم ذكرتمون مثال لما يحتمل معنى بغير دليل. لا، ذكرنا مثالا للتأويل الفاسد كما ذكر الشيخ، الشيخ ذكره مثالا للتأويل الفاسد، فهذا من أمثلة التأويل الفاسد. نعم. يصلح أن تقول إنه إلى معنى غير محتمل، ويصلح أن تقول إنه بغير دليل، فهو مثال من أمثلة التأويل الفاسد، وأنا ذكرت لأن الشيخ ذكره. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما يفهم من حكم المحدثين على معبد الجوهني بأنه صدوق مع نفيه لمرتبة العلم في القدر؟ يعني مسألة تتعلق بالرواية عن أهل البدع، والعلماء لهم فيها خلاف، وأقوى ما فيها هو التفصيل بين المبتدع، وهذا يتعلق بالرواية وليس بطلب العلم عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل خرج من مكة وأتى المدينة فأقام بها ليلة أو ليلتين ثم رجع إلى مكة معتمرا، فهل فعله صحيح علما أنه قصد المدينة لأجل العمرة؟ أما أن يخرج من مكة ولا غرض له سوى العمرة فهذا ننهاه عنه، ونقول إن بقاءك في مكة خير لك من أن تخرج منها من أجل العمرة. أن تبقى في مكة تذكر الله تصلي وتطوف خير لك وأعظم أجرا من أن تخرج من مكة من أجل أن تأتي بالعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا داخلا مكة، ولم يخرج من مكة ليعتمر. وكان بعض السلف يقولون في من يخرجون من مكة للعمرة من أجل العمرة فقط، وليسوا من أهل مكة يخرجون إلى الحل. لا أدري أيؤجر هذا أم يؤزر. أما إذا جاء إلى المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ولو نصف يوم ولو يوما ثم أراد أن يرجع بعمرة فهذا شيء طيب ولا حرج فيه ولا دليل على منعه، لأنه قريب عهد بعمرة، بل له أن يأتي بعمرة سواء عنه أو عن غيره ممن يحل أن يعتمر عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال عن طريق الشبكة وقد تكرر. يقول: وقع بيني وبين زوجتي خلاف انتهى إلى المحكمة عندنا في بلجيكا، وكانت زوجتي راغبة في الطلاق، لكنني أعلم أن هذه نوبة غضب منها وأنها لا ترغب فيه حقيقة شأن النساء. ثم إن القاضي سألني هل تطلقها، فقلت له سلها عما تريد، فقال إنها تريد الطلاق، فقلت له نعم إذن نفذ لها ما تريد، ولم يكن قصدي بهذا الطلاق ولا نطقت بهذه الكلمة، وإنما قلت له لأنني لا أبالي بأحكامهم أصلا لأنهم كفار ولا عبرة بحكمهم، وكانت نيتي أن نجلس ونتحاور بعد خروجنا من المحكمة لنحل الخلافات، وقصدت بما حدث أن أخوفها وأزجرها. ثم إنه قد مر الآن وقت طويل يزيد على 3 أشهر منذ تلك الواقعة ونحن منفصلان، والآن يرغب كلانا في الرجوع، فهل يحتسب ما حدث طلاقا أو لا؟ لا شك أنك عندما تكلمت بهذا الكلام تكلمت بلغة ذلك البلد ولم تتكلم بالعربية كما أخبرتنا، فنقول إن كان لفظك الذي نطقت به أمام القاضي صريحا في الطلاق عند أهل بلدك فقد وقع الطلاق ولا عبرة بما قلت أنك تريد وما تريد. أما إن كان غير صريح فالأمر إلى نيتك، فإن أشكل عليك الأمر فارجع إلى طالب علم في بلجيكا واذكر له اللفظ حتى يحدد لك هل هو صريح أو غير صريح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الشراء وبيع العملات الإلكترونية التي انتشرت في السنوات الأخيرة تسمى بيتكوين؟ العملة الإلكترونية عملة لأشخاص، أنشأها أشخاص وليس لها مرجع نظامي دولي ولا قيمة لها في حقيقتها، فهي ليس لها شيء ترجع إليه، لا قوة اقتصاد تعطيها قيمة ولا أصل ترجع إليه من ذهب أو فضة أو غير ذلك يعطيها قيمة، وإنما قيمتها حركة السوق ولا ضامن لها، لا توجد دولة تضمن هذه العملة، يعني يمكن أن صاحبها يغلق الموقع قيمتها وخلاص انتهى الموضوع وعليه، فلا يجوز التعامل بها ما دام حالها كما ذكرنا، فإنها لا قيمة لها حتى تباع وتشترى حقيقية ولا ضمان، فوضع المال فيها إضاعة للمال، وهي مثل فقاعة تنفخ، فهي حالما أنها تنفخ فإنك تراها تكبر وتعجبك، ولكنها يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ولا بد أن تنفجر، لا بد أن تنفجر. ولذلك أرى والله أعلم أنه لا يجوز التعامل بها. نعم هي مغرية الآن وقد بلغت يعني قيمتها آلاف الدولارات بعد أن لم تكن شيئا، لكن العبرة بالحقائق، وعليه أنا أفتي بأنه لا يجوز التعامل بها ما دامت على حالها الموجود. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية التابعة لمصرف الراجحي؟ ويا حبذا لو تبين لنا ما يجوز وما لا يجوز من البطاقة الائتمانية. ارجع إلى كتاب ضوابط الربا تجد التفصيل، لأن مسألة طويلة، المسألة طويلة. وبطاقات التأمينية إما مغطاة وإما مكشوفة. طبعا يجب أن نعلم أن البطاقات التأمينية أو البطاقات الائتمانية ترجع إلى شركاتها الأم، والبنوك ما هي إلا وكيل، سواء بنك إسلامي أو غير إسلامي. الماستر كارد ترجع إلى الشركة الأم، الفيزا ترجع إلى الشركة الأم، والبنوك وكلاء وهم خاضعون لأحكام الشركة الأم. وهذه البطاقات الائتمانية إما مغطاة وإما مكشوفة، والمغطاة على نوعين: نوع مغطى بتغذية تغذى فيصرف من داخل ما فيها فقط، تشتريها بمبلغ مقطوع ثم تغذيها 1000 ريال 5000 ريال وتشتري بها بما في داخلها، هذه بطاقة مغذاة مغطاة بالتغذية. وإما مغطاة بالحساب، بحساب العميل، بحيث لا يستطيع أن يشتري فوق ما في حسابه أو ما هو المبلغ المحدد للبطاقة من حسابه، حددت 10,000 ليس من حقك أن تشتري أكثر من 10,000، ثم يحجز هذا المبلغ الذي اشتريته للشركة، ليس لك أن تتصرف فيه ما دمت اشتريت. والبطاقة المغطاة يجوز استعمالها في البيع والشراء ولا أرى استعمالها في السحب من المكائن. يجوز أن الإنسان يشتري كتبا أدوية عن طريق الإنترنت عن طريق هذه البطاقات المغطاة ولا حرج فيها، لكن ما تسحب، ما يسحب بها، لأنهم يأخذون مبلغا على كل سحب، وهذا نوع من أنواع الربا. مهما أولوا قالوا إن الاتصال دولي أو نحو أو غير ذلك. والنوع الثاني البطاقة المكشوفة التي لا تغطى، لك أن تشتري في حدود ما اتفقتم عليه، لو ما عندك ريال في حسابك، وهذه البطاقة ربوية، لأنهم يشترطون السداد في مدة 40 يوما إلى 55 يوما، فإذا لم يسدد فإنه يزاد عليه. وهذا في كل البطاقات. ولذلك عندما تأتي مثلا إلى البنوك الإسلامية، العقد فيه يتم السداد في حدود في خلال 40 يوما، لأن هذا الشرط يعطي الشركة الأم الحق أن تزيد عليك إذا لم تسدد خلال هذه المدة. البنوك الإسلامية ماذا تصنع؟ لو أنك خالفت وما سددت خلال 40 يوما، البنوك الإسلامية ما تفرض عليك شيئا، ما تفرض عليك أنت زيادة، لكن الزيادة حاصلة ويدفعها البنك الإسلامي للشركة الأم. فالربا موجود حتى لو تحمله غيرك. فإن قال قائل طيب أنا سآخذها وألتزم أني أسدد، نقول هنا في إشكال آخر، وهو أنك عندما توقع العقد فأنت رضيت بالشرط الربوي، ولا يجوز أن ترضى بالشرط الربوي. فإذا اضطر الإنسان إليها، ما في بطاقة مغطاة وهناك ضرورة عملية أو نحو ذلك، ولا يمكن إلا عن طريق هذه البطاقة، أو أن الدولة قالت إن الرسوم لا تسدد إلا عن طريق البطاقة، فأنت بين أمرين، إما أن تأخذ البطاقة وتسدد الرسوم وتسير حياتك، وإما أن تتعطل من جميع المصالح، هنا حالة ضرورة. ولكن يحاول الإنسان أن لا يزيد عن المدة المحددة حتى لا يعمل بالربا. هذا اختصار لما كتبته في كتاب ضوابط الربا. نعم. شراء الأموال الربوية بالمغطاة، شراءها بالذي في جيبك حرام، شراء الربا بأي وسيلة حرام. فتقول شراء الأموال الربوية بالمغطاة، إذا كان مقصودك شراؤها يدا بيد، بمعنى أن يشتري الذهب أو يشتري كذا، هذه البطاقات إذا كان الخصم يتم منها فورا وينقل إلى حساب البائع، ولكن يتأخر تسليمه لمسألة الحساب الدفتري الذي يتم في آخر اليوم، فهذه جائزة. أما إذا كان الخصم يتأخر نصف ساعة ساعة ثم يتم الخصم، فلا يجوز بيع الذهب وشراء الذهب بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول رجل في مدينتنا يدرس النساء القرآن واللغة العربية في بيت وليس بينه وبينهن ساتر، ولما أنكر عليه قال إن الخلوة تكون بين الرجل والمرأة فقط، فلا جناح علي إن درستهن وأنهن جماعة وهن متحجبات، فهل هذا صحيح؟ ها هل المسألة الخلوة فقط؟ عندنا الريبة وعندنا ذرائع الشيطان، فكم من نظرة خجلاء قادت إلى فاحشة كبرى. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وله خطوات، فلربما أثنى الشيخ عليها بكلمة، قال ما شاء الله صوتك جميل، وهو يقصد أن تلاوتها طيبة، وقع الشيطان في القلب، ذهبت إلى البيت أرسلت له صورة قلب ووردة. ولعب الشيطان بهما حتى أوقعهما في الفاحشة الكبرى. ومسألة غض البصر ولا ضرورة هنا، ولا ضرورة، المرأة تعلمها المرأة. وإذا كان المقصود ضبط التلاوة، فالآن التسجيلات الموجودة للمشايخ الأكارم يستطيع بها الإنسان أن يضبط تلاوته. وإذا كان المقصود السند أو الورقة الإجازة حتى تصبح معلمة، فيقتصر في هذا على ما يحقق المقصود مع سد الذرائع ما أمكن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وسددكم. يقول هذا أو تقول هذه السائلة عن طريق الشبكة أنها تحيض في الشهر مرتين، يعني كل 15 يوما، فهل تترك الصلاة والصيام في كلتا الحيضتين أم تعتبر إحداهما حيضا والأخرى استحاضة؟ إن كان الدم دم حيض في الحالتين فهذا حيض تخلله طهر، فهي من حيث الحيض والطهر تكون طاهرة من قطع الدم، حائضا ما وجد الدم. أما إذا كان الدم في إحداهما على غير هيئة دم الحيض وإنما على هيئة دم الجرح أو نحو ذلك، فإن هذا يكون دم فساد. وأنا أنصح النساء اللاتي ابتلين بهذا بمراجعة الطبيبة للوقوف على حقيقة الأمر. الشاهد أن العبرة بوجود الدم المعروف، فإذا كان الدم الموجود في الفترتين الدم المعروف الذي تعرفه النساء فهذا حيض في الفترتين. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول غالب الناس عندنا يسبقون ولائم العرس بيوم أو يومين بأفراح ماجنة، ولكن الوليمة لا تشتمل على مجون، فهل يحل لنا الذهاب لتناول طعام الوليمة إذا دعينا إليها؟ عندنا هنا أمران. الأمر الأول الوليمة نفسها، وهنا ليس فيه مانع من الذهاب لأن الوليمة ليس فيها منكر، وإن سبقتها منكرات فهذه لا تتعلق بها. والأمر الثاني المولم نفسه، المولم نفسه، فهذا فاعل لمعصية، فإن كان مصرا عليها مجاهرا بها فالمشروع لأهل الفضل هجره وعدم الذهاب إلى وليمته حتى يعلم الناس أن ما فعله هذا منكر، فيكون هذا من النهي عن المنكر ومن محاربة المنكر. وهذا أمر لا ينبغي للفقيه وطالب العلم والمؤمن أن يغفل عنه، أعني الهجران من أجل المعصية إذا كان يترتب على ذلك المصلحة الشرعية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل ما الفرق بين المجمل والمشترك؟ المجمل بيناه، وهو لا يدل على معنى بلفظه أصلا، والمشترك يدل على معنيين فأكثر على وجه السوية، والمشترك إن كانت معانيه لا تتنافى فإنه يحمل على جميع معانيه، وإن كانت معانيه تتنافى فإنه لا يحمل على معنى من معانيه إلا بدليل. نعم. ولا أدري هل سيأتي المشترك في كلام الشيخ أو لا، ما أتذكر الآن. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هل ورد من السنة ما يدل على ترك الأذكار بعد الصلاة إذا جمعت الصلاة؟ هذا ظاهر السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بين الصلاتين عندما جمع بينهما، لكن هل تقضى بعد الثانية؟ الظاهر والله أعلم أنها لا تقضى، لكن يؤتى بالأكمل، يؤتى بالأكمل. فمثلا إذا جمع بين الظهر والعصر سواء، الأذكار سواء، لكن إذا جمع بين المغرب والعشاء فإنه يأتي بالأذكار التي بعد المغرب، لأنها أكمل من الأذكار التي يؤتى بها بعد العشاء، وقد أصبحت الصلاتان في حكم الصلاة الواحدة، فيأتي بذكر واحد ويأخذ الأكمل. فإذا جمع بين الظهر والعصر فيأتي بذكر واحد وهما سواء، وإذا جمع بين المغرب والعشاء فيأتي بالذكر الذي يكون بعد المغرب، فإنه أكمل وأكثر من الذكر الذي بعد العشاء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.